بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فنحن مع الدرس 64 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في باب الإمامة ومع الحديث 85 في هذا الباب ومع الحديث 80 من الكتاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث يدل على أن الإمام يؤمن، وهو اختيار الشافعي وغيره. إذن إذا قال الإمام في صلاة جهرية ولا الضالين قال آمين، وسمعه المأمومون أيضا وقالوا آمين معه، هذا معنى إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والملائكة إنما تفعل ذلك بعد انتهاء الإمام من الفاتحة. قال: واختيار مالك أن التأمين للمأمومين، ولعله يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين، فإنه علق تأمينهم بتأمينه، فلا بد أن يكونوا عالمين به وذلك بالسمع. يعني إن الإمام مالك إنما أراد أنه إذا وصل الإمام إلى التأمين فعليكم أن تؤمنوا. أما مذهب الإمام الشافعي فيؤخذ منه أن الإمام يجهر بالتأمين، وعلق تأمين المأمومين على تأمين الإمام، وأن يكونوا عالمين به وذلك عن طريق السماع مباشرة. والذين قالوا لا يؤمن الإمام أول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن على بلوغه موضع التأمين. ما معنى على بلوغه موضع التأمين؟ أي إنه وصل إلى نهاية سورة الفاتحة، قال ولا الضالين، وهو خاتمة الفاتحة. يقال في اللغة العربية أنجد إذا بلغ نجدا، وأتهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز. ويقال أشأم وأعرق، دخل الشام ودخل العراق. يوجد كلمات يعني من هذا القبيل، فإن وجد، لكنه كل ذلك من باب المجاز. فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث، يعني إلى الحقيقة لا إلى المجاز، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن، يعني هذا لا يدل في ظاهره إذا بلغ موضع التأمين، بل يدل في ظاهره أنه قال آمين، فإنه حقيقة في التأمين عمل به، وإلا فالأصل عدم المجاز. يقال في القواعد: لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. فمثلا تقول: رأيت أسدا على المنبر. إذن أنت لا تريد ذلك الحيوان، وإنما تريد رجلا شجاعا يقف على المنبر، فأخذت من الأسد بعض لوازمه، والقرينة الصارفة في ذلك الوقوف على المنبر. فهذا صرفنا من الحقيقة إلى المجاز، لأن المنبر هو الذي يبعد هذا الأمر. ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة، إن كان لهم في ذلك عمل ورجح به مذهبه، لعل معنى ذلك هل أهل المدينة كانوا في ذلك الوقت لا يسمع منهم تأمين الإمام بل يسمع منهم تأمين المأمومين فقط، وعمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك. وأما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلا، لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر وموافقة. وكثير من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بها، ولكنه إنما يتكلم بها بما يسمع بها به نفسه أو بها نفسه. عند ذلك كان الصحابة القريبون منه يحفظونها وينقلونها للناس. وموافقة تأمين الإمام لتأمين الملائكة ظاهرة، الموافقة في الزمان، معنى ذلك متى تقول الملائكة آمين؟ عند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة. ويقويه الحديث الآخر، إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى. نعم. وقد يحتمل أن تكون الموافقة راجعة إلى صفة التأمين، يعني أنت عندما تقول استجب آمين معناها في كل اللغات استجب يا رب. ما معنى هنا الاستجابة؟ أنت خاطبت الله سبحانه وتعالى في هذه الفاتحة، سواء كنت قارئا أو كنت سامعا، حمدت الله سبحانه وتعالى بما هو أهل الله، أقررت بربوبيته على العوالم كلها، الحمد لله رب العالمين، أقررت بصفاته فهو رحمن الدنيا ورحمن الآخرة الرحمن الرحيم، أقررت باليوم الآخر فقلت مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك انتقلت تعترف وتخضع بالعبودية لله تبارك وتعالى فقلت إياك نعبد، وترى هذا التخصيص في تقديم المفعول على الفعل، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم خاطبت الله عز وجل فدعوت الله عز وجل أن يسلكك مسالك الهدى وأن يبعدك عن مزالق الردى، فماذا قلت؟ اهدنا الصراط المستقيم. تذكرت الصراط في يوم القيامة، تذكرت قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، تذكرت هذا الاختبار العظيم الذي يراه الكافر والمشرك صراطا دقيقا جدا، أدق من الشعرة ومن حد السيف، ويراه المؤمن طريقا عريضا واسعا، اهدنا الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك تركت كل طريق معوج، غضب الله سبحانه وتعالى على الأقوام الذين ساروا فيه ولعنهم وطردهم من رحمته، غير المغضوب عليهم، صراط اهدنا الصراط المستقيم، وصفته صراط الذين أنعمت عليهم، ثم نفيت فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظر، إذا تفكرت في هذا وكنت مخلصا تمام الإخلاص، معنى ذلك كانت هذه الصفة في قلبك كما كانت هذه الصفة عند من؟ عند ملائكة الله الكرام عند ذلك، أو غير ذلك من الصفات الممدوحة، عند ذلك وافق التأمين صفة تأمين الملائكة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد تقدم لنا كلام في مثله في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه طبعا، وهل ذلك مخصوص بالصغائر؟ أما الكبائر فتحتاج إلى توبة وإلى إقلاع وإلى حد إن كانت، وإلى إعادة الحقوق إلى أهلها، إلى غير ذلك. إذن إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فأخي المؤمن، ليكن حضورك مع الله تبارك وتعالى وأنت تقف فتنازي ربك جل وعلا بخضوع وسكينة وانكسار وتقرب إلى الله عز وجل وتفكر بما يقرأه الإمام وموافقة في التأمين مع الإمام. ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك موافقة أيضا مع تأمين الملائكة حتى نحصل على هذا الجزاء، غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث 81، وهو الحديث 66 في هذا الباب، في باب الإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. صلى أحدكم للناس، أي صلى بالناس إماما، فليخفف. ومعنى فليخفف هنا أي فليقتصر على الأشياء التي تتناسب مع قدرة المصلي، فإن الإنسان لا يعرف التطويل إلا إذا كان مريضا. سألوا المرضى عن ذلك فيقول: ربما يمنعني هذا الإمام من الصلاة معه ما كثرة التطويل، يمنعني من الصلاة معه من الحضور في هذه الخطبة كثرة التطويل، تأخير الإمام عن الحضور إلى خطبة الجمعة. إذن الإمام يصبح مذنبا في حق هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الكبير والصغير، وينظر إلى الرجل والمرأة، ينظر إلى الحامل والمرضع. كان صلى الله عليه وسلم ربما يفكر في تخفيف الصلاة من أجل من؟ من أجل صوت طفل صغير بكى في المسجد وأمه تصلي وتحرك قلبها شفقة عليه، فكان يخفف من أجلها صلى الله عليه وسلم. والنبي أعطانا أمثلة فليخفف، وليس معنى فليخفف فلينقر نقر الديكة، ولكن هنالك حد أدنى لا يزيد الإمام على ذلك فيه إذا كان الأمر واسع. مثلا الأمر الذي فيه اعتدال في الركوع والسجود مثلا هو أن يسبح 3 تسبيحات بهدوء، فليفعل ذلك، فإن زاد على ذلك فهو معتد في حق المصلين ومعتد في وقتهم. وأيضا هؤلاء ليسوا محصورين، قد تبدأ الصلاة بأقوياء ولكنه قد يلحق بكم الضعفاء، ولذلك سيروا بسير ضعفائكم. فإن فيهم الضعيف والسقيم، السقيم المريض، الضعيف ربما ضعيف في جسده، ضعيف في عمره، ليس مريضا ولكنه وصل إلى درجة من العجز، فالإنسان يرى أن العجز يعني يأتيه تدريجيا. نعم. والسقيم وذا الحاجة، يعني يفكر في شيء آخر، قد ينقطع عن رفقة ينتظرونه، قد يذهب عليه شيء من الماء، قد يفكر في ولد، قد يفكر في حاجة ما، أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا سكت عن الحاجات، قد تكون حاجة دينية، حاجة دنيوية، كيفما كان. وإذا صلى أحدكم لنفسه، قام في الليل ولا يوجد أحد متعلق به، أخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى فليطول ما شاء، ولو قرأ القرآن الكريم في ركعتين لا أحد يمنعه من ذلك، فهو أمير نفسه في اللحظة التي يجد فيها نفسه تعبا ماذا يفعل؟ يركع ويسجد وينهي صلاته. الحديث 82، وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهو الحديث 7، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، أي مما يطيل بنا، صار يحرم نفسه من تكبيرة الإحرام، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. حديث أبي هريرة وأبي مسعود، واسمه عقبة بن عمرو، ويعرف بالبدري، والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها. كم من إنسان عندنا يعرف بالحمص والحموي والحلبي لكنه لا يعرف حمص وحلب، لكنه ربما نزل أحد آبائه وأجداده من في تلك البلاد، أو عمل فيها، أو سافر إليها، فصار يطلق عليه بهذا اللقب. هذا نزل بدرا فصار ينسب إلى بدر، ولم ينزل معركة بدر فسمي بدري. إذن لا يوجد كذب في هذا الأمر، وإنما يوجد دلالة على النسبة إلى ذلك المكان، حتى نفرق بين أهل بدر. فأهل بدر من الطبقة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من علية الصحابة، وهم من الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. وهذا ما زادهم إلا إيمانا، وما زادهم إلا عملا صالحا، وما زادهم إلا تقربا إلى الله عز وجل. ولننظر إلى العشرة المبشرين بالجنة، عندما بشرهم رسول الله لم يتكلوا على هذه البشارة، بل كانت هذه البشارة دافعا لهم لفعل الخير، وخوفا من الله سبحانه وتعالى، وطمعا في رحمته، فصاروا يتسابقون في الخيرات، وكل واحد منهم كان يذكر ذلك وكان يخشى من مكر الله تبارك وتعالى. وفي مقدمتهم سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: ويعرف بالبدري، والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب إليها، يدلان على التخفيف في صلاة الإمام، والحكم فيها مذكور مع علته، يعني التطويل يؤدي إلى التنفير، وهو المشقة اللاحقة للمأمومين إذا طول. وفيه بعد ذلك بحثان: أحدهما أنه لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف، وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل. لكن هنا لابد أن نذكر شيئا، إن التطويل لا يكون إلا لقوم محصورين. معنى ذلك كنتم في مكان خاص لا يأتي غيركم إلى هذه الصلاة، اتفقتم مع الإمام على التطويل بالإجماع، هنا لا يكره التطويل. أما أن نقول: والله نحن في مسجدنا هذا نطول، ومن أراد أن يذهب إلى مكان آخر فليذهب، يتكلم بعض الأئمة أحيانا في مثل هذا الكلام، هذا خطأ. نقول: قيادتنا واحدة، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا في الأصل التخفيف وعدم التطويل. نعم، ونحن نصلي، وخاصة هذا في الفريضة، ففي الفريضة أمر والجماعة مطلوبة، حتى إن البعض ليجعلها فريضة، ولذلك علينا ألا نكون منفرين، ولا يحق لنا أن نختص بمسجد دون آخر. والله هذا مسجدنا، لما عجب يروح لمسجد آخر، هذا كلام فارغ لا قيمة له. أنت اعمل على سنة رسول الله ثم قل هذا الكلام. لماذا؟ لأنك تعمل وتقول بصفة القائد الأعلى لكم في رسول الله أسوة، عندما تفعل ذلك لا يهمك أحد. وعن هذا قال الفقهاء: إنه إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، أؤكد محصورين، أؤكد يعني لابد أن يكونوا في صفة الحصر محصورين، لا يدخل عليهم أحد. كما أعطانا مثال: إذا اجتمع قوم لقيام الليل فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه. معنى ذلك هم يريدون أن يشدوا عزيمة بعضهم ببعض، أيضا عند الإمام الشافعي في مسألة كقيام الليل، إذا وجد الإنسان من نفسه عدم قدرة على المتابعة مع الإمام قد يسقط من نعسه، فماذا يفعل؟ إذن يمكن أن يفارق الإمام وأن يتمم الركعتين لوحده وأن يسلم وأن ينصرف، ولا بأس عليه في ذلك. الثاني التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين، حتى إن الوقت الواحد أنت تلاحظ هذا في حياتك. لو كنت في مكان، أنا أشبه هذا عادة بأمر واضح جدا، دعيت للتحقيق في منطقة معينة وأنت تكره الذهاب إلى ذلك المكان، سواء كنت ظالما أو مظلوما بغض النظر عن هذا، ودعوك للانتظار، كل دقيقة من الانتظار تبلغ ساعات. يذهب شاب بعد عقد قرانه إلى بيت زوجته ليسهر معها، كل الذين حوله يرونه قد أطال في السهر، إلا هو لا يرى أن الساعة تدور وكأنها يعني تدور بسرعة هائلة جدا، وكيف مضت 10 ساعات وكأنها مضت 5 دقائق. صحيح، إذن الإنسان يختلف، فهذا الأمر قد يكون طويلا وقصيرا، طويل على من يراقب، قصير على من يجلس. إذن تجد أن هذا الأمر، لذلك هذا معنى من الأمور الإضافية، فينبغي علينا أن ندرك هذا الأمر، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قومه. نحن عندما نراقب الطلاب في الامتحان، نحن لا نقدم امتحان، نرى الساعتين 3 ساعات كامتحان اللغة العربية مثلا طويل بالنسبة إلينا، نذهب ونعود ونذهب ونعود، ولكن الذي يكتب يقول كيف مضت هذه الساعات، وهو يكتب في الامتحان ويكتب ويفكر ويتمنى أن يضاف إليه ساعة وساعتين في الامتحان، ثم نقول له انتهى الوقت. معنى ذلك هذا أمور إضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقال بعض الفقهاء، إذن لابد من ضابط، ما هو الضابط؟ إنه لا يزيد الإمام على 3 تسبيحات في الركوع والسجود. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحوال أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، فكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم في الخير يقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. هذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما في صلواته. كيف استطاع أن يستنبط الفقهاء أقله طمأنينة وأوسطه 3 تسبيحات وأكثره 11 تسبيحة؟ تجد أن الغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما هو في صلاة الفريضة التخفيف. ولو نظرت إلى خطبه ربما لا تبلغ خطبه مهما طالت، أطول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الخطبة في حجة الوداع، ولو خطبها أي إنسان اليوم بكلماتها على المنبر لما استغل 10 دقائق، فهي أقل من أي خطبة يخطبها بعض الخطباء اليوم، وإن كان خاصا ببعضها، فيحتمل أن يكون لأن أولئك المأمومين يؤثرون التطويل، وهو متردد بين أن لا يكون تطويلا بحسب ما يقتضيه حال الصحابة، وبين أن يكون تطويلا لكنه بسبب إيثار المأمومين، وظاهر الحديث المروي لا يقتضي الخصوص ببعض صلواته صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي مسعود يدل على الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه أو التقصير في تعلمه، والله أعلم. يعني لا بد للمؤدب أن يظهر تارة سروره في الأمر الذي يعني يمدح فيه، وتارة غضبه في الأمر الذي ينهى عنه، وذلك من أجل أن يبين أنه يفعل شيئا فيه خير. بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 83. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول. إذن هنا ما سمع الصحابي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أنت تكبر ثم بعد ذلك تسكت ثم تقرأ الفاتحة، ماذا تقول ما بينهما؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا في هذا الحديث أن نقرأ دعاء في التوجه إلى الله عز وجل في الصلاة بعد التكبير. هذه الأدعية اختلفت ألفاظها وتعددت، وإن المسلم لو أخذ بواحد منها صح، وبعضهم قد يعمل إلى أكثر من حديث، ولا يوجد مانع إذا كان يصلي لوحده ولا يطيل. وبعض الأصوليين يقول إن الجمع لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما أحدث أمرا، إما هذا وإما هذا وإما هذا. لكن بالجملة قاله النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ قال. تقدم القول في أن كانت تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه، يعني كان يفعل. هذا يعني من القواعد التي يأخذها بعض علماء الأصول، إذا رأيت أن الفعل يسبق أيضا بفعل آخر، مثل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يصلي، يسبح، معنى ذلك أنه يكرر هذا في صلواته صلى الله عليه وسلم وفي أذكاره وفي أعماله. وقد تستعمل في مجرد وقوعه، أحيانا يبقى الإنسان يقول كان فلان إذا فعل كذا، يعني وقد يحج مرة واحدة إلى بيت الله الحرام ونقول كان يفعل. إذن يوجد دليل على عدم التكرار في هذا أحيانا، وهذا الدليل يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه دل على استحباب هذا الذكر، والدال على المقيد دال على المطلق، فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة، ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين. إذن هذا الحديث: سكت رسول الله هنيهة، معنى ذلك سكت فترة بسيطة، ثم سئل، ما دل على سكوت فقط، بل دل على كلام وعلى ذكر مخصوص، فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول. إذن وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة، والمراد بالسكتة هنا أو ها هنا السكوت عن الجهر، لكن لا عن مطلق القول أو عن قراءة القرآن، لا عن الذكر. وقوله ما تقول يشعر بأنه فهم أن هناك قولا، فإن السؤال وقع بقوله ما تقول، أو عرف وسمع لكنه لم يفهم، لذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقع بقوله هل تقول، معنى ذلك سمعه يقول. والسؤال بهل مقدم على السؤال بما ها هنا، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم، كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته، ترى أن الإنسان يحرك يعني فكه، ولذلك يعرف بالقراءة، هنالك فرق بين الذي يقرأ وبين الذي لا يقرأ. لو نظرت إليه من الجانب فترى أن فكه يتحرك إلى الأسفل، وهكذا يدل على القراءة. إذن كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته، قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، عبارة إما عن محولها وترك المؤاخذة بها، عفوا، إما عن محوها وترك المؤاخذة بها، اللهم باعد بيني وبين اللهم أمحو خطاياي، أو الخطايا موجودة، معنى ذلك الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات بالحسنة، معنى ذلك إذا بدل أو محى، إذا محى سامح ترك المؤاخذة بها، أو بدلها بالسيئات بالحسنات، عند ذلك تكرم الله سبحانه وتعالى بهذه التوبة العظيمة. وإما عن المنع من وقوعها باعد، فترى أن ألطاف الله سبحانه وتعالى قائمة في كل إنسان. عندما تخرج من بيتك إما أن يأتيك إنسان وأنت تقصد عملا معينا فيطلب منك شيء فيحولك إلى شيء آخر، قد تقصد شرا فيحولك إلى الخير، وقد تقصد خيرا فيحولك إلى الشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتحول دائما إلى الخير. أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة، يعني إذا باعدت بينك وبين سبب المعصية معنى ذلك ما وقعت، وإذا وقعت معنى ذلك لم يؤاخذك الله سبحانه، أتبعت ذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، أو عصمك الله من الوقوع بها. إذن أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها، والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل. بالأمس القريب كنت أتكلم مع بعض الناس ونتكلم عن أحوال المجتمع وكثرة التبرج فيه، فسمعت رجلا أعمى كان إلى جوارنا يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. انظر، يحمد الله سبحانه وتعالى على أن الله كف بصره عن الحرام، كف بصره عن الحرام. والثاني استعمال المباعدة في الإزالة الكلية، فإن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المراد ها هنا البقاء مع البعد، ولا ما يطابقه من المجاز، وإنما المراد الإزالة بالكلية. وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب، المقصود منها ترك المؤاخذة أو العصمة. هل يجتمع المشرق مع المغرب؟ هل يجتمع؟ أبدا، أقصى شيء كتفك الأيمن لا يجتمع مع كتفك الأيسر، أقرب الأشياء، فكيف يجتمع؟ هذا في جهة الشرق وهذا في جهة الغرب، لكنها قريبة، فكيف أصل المغرب وأصل المشرق وهو رب المشارق والمغارب سبحانه وتعالى؟ وهذا من غير الممكن أن يجتمع. معنى ذلك عدم الاجتماع، أي عدم اجتماعك مع المعصية، وهو أن الله عصمك عنها فلم تقع منك المعصية أصلا. وقوله اللهم نقني من خطاياي، أحيانا يجعل الله سبحانه وتعالى للإنسان مراقب. كان لي صديق ذكرته الآن، وهذا الصديق ذهب من بلاد الشام إلى مصر، وهو من أهل هذا الحي، مات شابا رحمه الله تبارك وتعالى. قال لي عندما خرجت وقبلت يد والدي وكأنني أشعر أنها التقبيلة الأخيرة، قال لي والدي كلمة واحدة: يا بني أنت تذهب إلى بلد ليست هي بلدا لك، فاتق الله في أختك، لا تجعل أحدا من الناس يعتدي على أختك. أختي في الشام وأنا أذهب إلى مصر. قال فذهبت مع كل أقراني فإذا بالواحد تلو الواحد يسقط في المهاوي والمعاصي. وأنا كلما لاحت لي معصية من المعاصي تشكل لي والدي وهو يقول: يا بني لا تدع أحدا يعتدي على أختك. قال: والله لقد حاول أصحابي حتى أدخلوا إلى فراشي نساء عاريا، فأبسط الأمور أنني رأيت مباشرة أنني آخذ بيدي فأصفعها على وجهها، فبعد ذلك تأخذ ملابسها وتهرب. إلى هذه الدرجة، ابتلاء ابتلاء. كأن إخوانه ماذا يقولون له: إلى متى أنت تبقى يعني والله الملك بيننا المعصوم؟ هكذا يريدون أن يوقعوه في المعاصي. وهكذا بقي ومات أبوه بالفعل وهو خارج عن هذه البلاد، ثم عاد وبقي على صلاحه وتقواه إلى أن انتقل إلى الله عز وجل في سن مبكرة. والله يحدثني وكأنه أمامي. انظر، هذه طريقة من المباعدة. الله عز وجل أراد له الخير فجعل له صورة لوالده دائما تكون أمام عينيه، يقول: يا بني لا تجعل أحدا يعتدي على عرض من أعراضك على أختك. أحد الناس بالمقابل قال لي، وهو إنسان حافظ لكتاب الله عز وجل، خطر له في دمشق أن يذهب إلى بعض المعاهد ليتعلم اللغة الإنجليزية، معهد عالي المستوى، وهذا المعهد الأعداد فيه قليلة، ثم يحدث مناقشة. قال في مناقشة كان بين شباب وبنات، قال: كانت تعدت المناقشة في النظر، هكذا يقول عن نفسه. فجئت إلى البيت فقالت له زوجته: يعني اليوم كثر التحرشات عندنا عن طريق الهاتف. فقال: سبحان الله. وتذكر مثلا يقال فيه: دأب دأب، ولو زاد لزاد يعني مثلا. قال: فأقلعت حتى عن هذا العمل مطلقا، ولم أعد أذهب إلى ذلك المكان. وإذا تحرك في قلبه فتحرك الأمر في الهاتف، فانظر من فقط فشعر. هذه مراقبة. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يراقب إنسانا جعل له ضوابط. ولذلك إخواني، من جملة الضوابط للمسلمين لباس المسلم، يفرق به بينه وبين الكافر. من جملة الضوابط هذه اللحية التي تكون حارسا عليه، كيف تفعل هذا وأنت ملتحي؟ صحيح، كيف تفعل، كيف تقول، كيف تمشي، كيف تفعل هذا الفعل؟ إذن هنالك ضوابط كثيرة. ضوابط: أنك تأتي إلى صلاة الجماعة فتعرف بين المسلمين، أنك حمامة المسجد، كل هذه من الضوابط. الشحن الدائم دائما، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا كله يدلنا على ترك المؤاخذة، على العصمة، على التوبة من الله عز وجل. قوله: اللهم نقني من خطاياي، إلى قوله من الدنس، يعني كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لذلك يقولون لنا علماؤنا، يقول كثير، يعني ما سمعت عالما إلا ويقول هذا: يا طلاب العلم، ثوبكم أبيض، أي لوثة صغيرة تظهر عليه، تظهر عليه، الناس ينتظرونكم على أدنى مسألة، فراقبوا أنفسكم دائما. وانظر النبي كم شبه هذا: نقني من خطاياي كما ينقى. أنت تترك الثوب الأبيض إذا صار فيه لوثة واحدة لأنها تظهر. قال: مجاز عما تقدم عن زوال الذنوب وأثرها، ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به. أما في قوله: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، يحتمل أمرين. بعد كونه مجازا عما ذكرناه، أحدهما أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو. طيب، الأثر ذهب والنقاء حصل، ولكن الماء هو الطهور، وماء الثلج طبعا، الماء ماء وثلج وبرد، كل ذلك هذا مما يأتي فيه الماء الطهور. فقد عدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء يطهر، ماء الثلج يطهر، ماء البرد يطهر. وكأنه يقول: اغسلني من خطاياي بالماء، اغسلني من خطاياي بالثلج، اغسلني من خطاياي بالبرد، معنى ذلك لا تدع لي أبدا أي أثر من الخطايا على الإطلاق. أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع، فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك كقوله تعالى، انظر في الدعاء علمنا ربنا سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة البقرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، عفو مغفرة رحمة، وهذا اغسلني بالماء والثلج والبرد. ولعلنا لو عدنا إلى الآية قليلا، قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين، ماذا قال لهم؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم، حتى في الداخل، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، عمل صعب هذا، حتى في الداخل ماذا قال الصحابة؟ يا رب كلفتنا أشياء كثيرة لا نستطيع، ماذا قالوا؟ قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، انظر إلى هذا في النفس لا في الترجمة في العمل، أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. بعد ذلك ماذا قال الصحابة؟ قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا، هنا جواب، سمعنا وأطعنا، ما قالوا سمعنا وعصينا مثل بني إسرائيل. هذا التكليف، يا رب أنت خلقتنا وأنت كلفتنا وأنت تعلم سرنا وأنت تعلم علانيتنا، ونحن لا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وأن نمتثل هذا الأمر. جاء التخفيف مباشرة من قبل الله عز وجل، ماذا قال ربنا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الترجمة التي كانت من الأعمال محيت، بقيت الأذن، كل شيء كان في النفس محي، بقي ترجمة الفعل. قال إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. انظر بعد ذلك بدأ الخطاب مع الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ماذا قال للذين من قبلنا عندما طلبوا التوبة؟ ماذا قال لهم؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. نظر سيدنا موسى إلى التائبين، اجتمع التائبون في صعيد واحد، شهروا الأسلحة على بعضهم، قتلوا بعضهم بعضا، صاح سيدنا موسى رباه، هلكت بنو إسرائيل. إذا كان التائب يموت، من بقي عندي؟ التائب يقتل نفسه، من بقي عندي؟ العصاة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان الواحد إذا وقعت النجاسة على ثوبه قطعها، كان إذا فعل معصية كتب على بابه، كان إذا زاد في المعصية مسخه الله قردة وخنازير. إذن أشياء كثيرة، لذلك انظر إلى قول الله عز وجل، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إذا ولا تحملنا ما لا طاقة، واعف عنا، هنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فانظر إلى تكرار هذا الأمر، كل مرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها. فكل واحدة من هذه الصفات، أعني العفو من واعف عنا، المغفرة اغفر لنا، الرحمة، لها أثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد، أو ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب. والله المعنى الثاني أجمل، يعني إذا تكرر الأمر بتكررات، مثلا اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، غسلة تلو الغسلة، تنقية تلو التنقية، مثل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم أحسن ختامنا أجمعين، اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.